بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هم أولى ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهذا أحسن القول، وهذا دليل الاتباع. هذا دليل إيش؟ لقول الله تعالى في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه سبيلي، هذا هو طريق وهذا منهجي. ما هو؟ أدعو إلى الله. هل هو يدعو وحده أم ماذا؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا. كل من يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بالبينة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قام بماذا؟ بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إيه؟ الدعوة إلى الله. وهي ماذا؟ الدعوة إلى الله، لأن الله قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني، وسبحان الله وما أنا مشركين. وعندما قال أدعو إلى الله، خلاص أدعو إلى الله أتبعها بقوله على إيه؟ يبقى هذا شرط من شروط الدعوة إلى الله عز وجل، أن تدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، يعني على بيان أو وبينة وفهم. الدعوة إلى الله تقتضي الحكمة وتقتضي العلم وتقتضي الرفق. تقتضي ماذا؟ تقتضي ماذا؟ العلم أولا والحكمة والرفق. إذن الداعي إلى الله لابد أن يدعو الله يعيش على بصيرة، والداعي إلى الله هذا له يعني بينة على اتباعي عليك صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن دليل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم هو ماذا؟ هو ماذا؟ وماذا الذي يريد أن يقول أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي البينة على هذا الادعاء؟ أن يكون داعيا إلى الله. لا تفهمونني الآن، رجل يمشي يقول أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل الاتباع الأعظم الأس ما هو؟ الدعوة إلى الله، لأن الله قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فكل من يقول أنا متبع النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على ذلك بأنه يقوم بماذا؟ بالدعوة إلى الله. ولو أثبت ذلك فسوف يأخذ حظا وافرا من حب الله عز وجل له. ما هو الدليل؟ عندما كثرة الدعاوى، كثرة إيش؟ الدعاوى على حب الله عز وجل لهذا وذاك، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وحباؤه، وحتى كل من يقول نحن أحباب الله، الله يحبنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية مثل الجبل، مثل إيش؟ علامة كبيرة جدا. قل إن كنتم تحبون الله، هذا هو الشرط، إن كنتم تحبون، هذا الشرط، فعل الشرط إن كنتم تحبون الله. جواب الشرط إيش؟ فاتبعوني. جواب الشرط إيش؟ ونتيجة هذا الجواب الأثر عليها إيش؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل الطرق إلى الله عز وجل مغلقة إلا طريقا واحدا، هو طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأبواب موصدة إلى الله عز وجل إلا بابا واحدا، هو باب من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو إن كنتم تحبون الله. ها؟ دليل حبكم لله إيش؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ بس هذا الذي أريده منكم اليوم. لما وصلت فهمنا، يا من تدعي حب الله ليس لك من دليل على ذلك إلا اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا من تقول أنك متبع رسول الله ليس لك منديل على ذلك إلا إيش؟ وصلت؟ هذا هو يكفي اليوم في أن نفهم معنى يعني وفضل الدعوة إلى الله عز وجل. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه اليوم عن منهج السلف. منهج السلف بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 فرقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 3 كلها في النار إلا. ثم الصحابة أذكياء، الصحابة إيش ما قالوا؟ أعطي لنا شيت واعطي لنا تابل تيبل واعطي لنا 73 وصنفهم لنا لندرس الفروق كده. لا، هم أذكياء، هم لا يريدون البحث عن مناهج الباطل، لكن اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق إيش. فقالوا ما هي، ما لم يقولوا ما هم. اللي يحب الجدل ويحب النقاش ويحب الترفيهات يقول صفهم لنا من هم من هم. لا، هم يبحثون عن الفرقة الناجية. قال كلها في النار إلا واحد. يبقى الفرقة الناجية واحدة فقط. الفرقة الناجية إيش؟ واحد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا ما هي، شوف لا لم يقل ما ما ما ما ما, ما هم أو من هم، قال ما هي واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. إذا هذه الفرقة الناجية. ولذا عندما نقول نحن على منهج السلف نقصد أننا نعمل بالكتاب والسنة بفهم من الصحابة رضي الله عليهم، بفهم من وهؤلاء هم الذين نقلوا لنا الدين غضا طريا. هم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فهموا المقاصد الشريعة، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فالذي يطعن فيهم يطعن في القرآن، بل يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو طعن في الصحابة الدين هذا، وهذا هو مقصد أعداء الإسلام. عندما تطعن في الصحابة هؤلاء هم الذين إيه نقلوا إلينا هذا الدين. فلو كان هذا يعني لم يتم تعديلهم أصبح القرآن مطعون فيه وأصبح الحديث مطعون فيه. ولكن القرآن بفضل الله عز وجل ماذا صنع؟ عدلهم. فالصحابة كلهم يا أخوانا إيه؟ كلهم عدول، لأن الله عز وجل رضي عنهم. قال الله تعالى في أهل في بيعة الرضوان كانوا فوق من 1400 صحابي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، اللي هي الشجرة سموها شجرة الرضوان في صلح الحديبية. وقال الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، من مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم هذا مع في عبادتهم لا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا. تراهم ركعا سجدا لا هذه أخرى في الحشر. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وفصل الله عز وجل هذا الصحابة على الجملة، ثم فصلهم بين المهاجرين والأنصار. فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. القرآن يقول هم الصادقون، والروافض وأعداء الإسلام يقولون بغير ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من هم؟ الأنصار. والدار ما هي والإيمان ما هي؟ المدينة. والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلي. فكان ينبغي بكل مهاجر وليس إلى بغضهم وليس إلى عداوتهم وليس إلى تفسيقهم، بل يكفرون الصحابة. عندهم هؤلاء الروافض الشيعة كل الصحابة كفار إلا ما عدد لا يزيد عن أصابع اليدين. هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحسن التربية. يكون وراء 100,000 في حجة الوداع وكلهم يقولون عنهم كفار إلا أقل من 10، معناها اتهام للنبي أنه لم يحسن التربية، واتهام للدين أن هذا الدين لا يأتي بالخير، وطعن في القرآن وطعن في كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا خطرهم أكثر من خطر اليهود والنصارى، لأنهم يطعنون في الأصل في المنهج، يطعنون في ثوابت هذا الدين، ولا يعتقدون أن القرآن الموجود الآن هو القرآن الذي يوحي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون أن القرآن أو المصحف هو مصحف فاطمة المصحف الحالي. هذا بهتان وهذا إفك مبين. وانظر ماذا لكي نفهم هذا ونفهم القرآن، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون ما هاجر إليهم، شوف اسمع، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا شوف العظمة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف هذا عندما أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، انظر إلى هذه النماذج العظيمة، ليس هناك من نماذج في العالم كله في التاريخ البشري كله بمثل هذا الذي حدث. انظر إلى هذا الصحابي الذي يأتي ويقول عبد الرحمن بن عوف اختر عندي زوجات 4، اختر إحداهن أطلقها تتقضي عدتها وتتزوجها وخذ نصف مالي. فيقول له عبد الرحمن بن عوف يقول له بارك الله لك في إيش أهلك ومالك، دلني على السوق، يعني مش واحد مستغل، واحد يقول له خذ نصف مالي يقول له هات هات هات، ها هو يقولها بنفس طيبة، لكن هؤلاء هذا عنده إيثار وهذا عنده إيش الآخر ورع، ما عنده طمع، مش مثلا أنا خلاص الشيخ قال أنت يا شيخ أعطيه نصف مالك، تقول تروح مثلا عنده 100,000 يقول هات 50,000، الشيخ هات قال 50,000، تقول يا أخي أنا أسأل الله أن يبارك الكلمة، وهو يعطيك ويقول خذ يا أخي ما بيني وبينك أنت أخي في الله خذ نصف مالي. أنت يا مغ أن تكون في المقابل إيش عندك، هاي عندك حالة من العفة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفوه الله، قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف قال إنما العلم بالتعلم والحلم إيه بالتحلم والفقه بالتفقه، يعني معناها لابد من الكلفة، لابد من إيه بذل جهد، تريد أن تتعلم، لا يأتي العلم إلا بالتعلم، يعني أن تجتهد لتعلم وأن تجتهد لتفقه وأن تجتهد لتعف وأن تجتهد لتصبر. ها لابد فيه بعد الصبر فيه مصابرة وفيه تصبر. العفة تأتي بأن تتعفف، يعني معناها تربي نفسك على هذا، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عفان بن عفان يطوف حول الكعبة وتابعه أحد الناس، فما زاد عثمان في طوافه إلى على أن كان يقول اللهم قني شح نفسي بس. فتعجب الناس، هذا الرجل يعني عندك فرصة تدعو، ده أنت في الكعبة الآن وتطوف، ولكن هو يعلم أنه من يوق شح نفسه يعني يفوز فوزا عظيما في دنيا أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم الشح فإنه هلك من كان قبلكم، وقال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكم. وهذا اللي يحصل الآن عندكم في بوروندي، كان الشيخ ما عنده جمعية، الشيخ ما عنده كذا، وكان يجتهد وكذا، لا يتكلم الناس، أول ما فتحت عليكم الدنيا صار أقرب الناس إيه يسبون بعضهم البعض، هذا أخذ يأخذ كفالة، هذا منعت منه الكفالة، الذي منع الكفالة هذا الشيخ أخذ في أموالي، لماذا أعطى هذا ولم يعطي هذا، خربت القلوب، خربت القلوب. ولو كان الناس لهم نية لله عز وجل لا يتأثرون، يعني قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها وإن لم يعطوا منها إنهم يسخطون. هذه من صفات المنافقين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. أنت لو تعرضت لامتحان ومنع منك المال، قل من الذي يرزق؟ الله. ليس الذي يرزق هذا ولا هذا ولا دول الخليج ولا صحة جمعية، رزقه الله. هذا خطر علينا في التوحيد أساسا، خطر على توحيدنا وعلى توكلنا على الله. تعلقت قلوبنا بالناس ولم يتعلق قلوبنا برب الناس سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا لو منع منك شيء، قل هذا، كرره: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راجعون. والله يأتيك الخير، ويأتيك الخير يعني عاجلا لا غير آجل. هذا امتحان لمن يعلم ومن أن يتعلم كيف يكون متوكلا على الله، كيف يفهم أن الرزق بيد الله وحده. ولما أمر الله عز وجل عباده بأداء ما هم ما يجب عليهم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريده، إن الله هو الرزاق. فكأن الله عز وجل كأنه تفهمون، هناك مضمون وهناك مطلوب. هناك إيش؟ وهناك إيش؟ المطلوب إلا ليعبدون، مطلوب أن تكون أن تعبد الله عز وجل، ها؟ والمضمون هو ماذا؟ ما هو؟ ها؟ الرزق. المضمون هو إيش؟ الرزق، ها؟ ولذا العبادة، طالما أن الله عز وجل هو الذي يرزقك فكيف تعبد غيره؟ اسمع في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. اسمع، هذا مهم جدا في القرآن. القرآن الآيات كثيرة تستدل بماذا؟ بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اسمع، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ خلاص ما فيش غيره هو اللي يرزقك. شوف، ما دام هو الذي يرزقك، ها؟ شوف، لا إله إلا هو، التوحيد الألوهية. بعد أن ذكر لك الربوبية هو أن الله هو الرزاق. ما دام هو الرزاق يبقى هو الذي يعبد. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نفس القضية، إبراهيم استدل بالرزق على التوحيد. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله إيش؟ أوثانا وتخلقون إفكا. اسمع ركز، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، ومن ابتغت عنده الرزق واعبدوه واشكروا له إليه. يا أيها الذين آمنوا، في سورة البقرة: كلوا من طيبات ما رزقناكم بعدها واشكروا لله إن كنتم هذا ربط إن كنتم يا وإيه؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. ما دام هو الذي خلق وسوى يكون هو الذي إيه؟ هو الذي قدر إيه؟ هو صاحب المنهج، هو الذي يهدينا إلى الصراط المستقيم، هو صاحب هذا الدين سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام. هذا لابد أن يكون واضحا لدينا. عيب علينا أن نكون دعاء إلى الله ويكون هذه الآيات واضحة جلية ثم نعلق الرزق بالمخلوق ونقول مؤسسة مجابة، وهذا أنا كنت أعمل وقطعوا عني الراتب وقطعوا عني الكفالة. يا أخي روح إلى الله عز وجل، هو الذي كما قال تعالى: في السماء وما توعدون. فشوف اسمع: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله أعرابي قال: من هذا الذي أغضب الله حتى أقسم سبحانه وتعالى؟ قسم يعني يقسم، لأن الإنسان عنده تردد، الإنسان عنده شك في قضية الرزق بالذات، فيقسم لله عز وجل: فورب السماء والأرض. لما قال لك في السماء رزقكم أقسم على ذلك، وقال: هل الله عز وجل في حاجة لا نقسم؟ لكن لأن الإنسان ما عنده، فلابد أن يأتي بشيء يثبته. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن أيها الإخوة الأحبة عندما نتحدث عن السلف بالمفهوم الشرعي هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه أصحابه. ولذا عندما نقول السلف نقول الصحابة ونقول التابعون لهم بإحسان، ها؟ لأن الله عز وجل بعد أن قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون إيش ولا يجدون في صدورهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المهاجرون وهؤلاء هم إيش من الذين بعدهم؟ أنتم الذين تسلكون الطريق السلف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين مش يلعنونهم ويسبونهم. شوف واسمع ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. نفس سورة التوبة في بيان أن الصحابة عدول وأنهم أصحاب المنهج الصحيح. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين نمرة واحد والأنصار نمرة اثنين، ها؟ واسمع السابقون الأولون من المهاجرين قضوا ومضوا ولا في مهاجرين الآن؟ في حد موجود من المهاجرين؟ لا لا لا. والأنصار موجود حد منهم ولا قضوا ومضوا؟ قضوا. لكن من رحمة الله عز وجل أنه ألحقنا بهم فقال والذين اتبعوهم بشرط بإيش؟ هذا هو الشرط، اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان. ماذا قال الله عنهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يرضى الله عن قوم وهؤلاء يسبونهم وهؤلاء يكذبون القرآن؟ هؤلاء الذين يسبون الصحابة يكذبون القرآن والذين اتبعوهم بإحسان. شوف رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم السلف. وقد قال الله تعالى في آية البقرة اسمع وتدبر، ها؟ وكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان حول النبي من هم قال عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمفهوم المخالفة أن من لم يؤمن بمثل ما آمن به الصحابة فقد إيه؟ فقد ضل. هذا مفهوم المخالفة. يبقى إذن من يريد أن يهتدي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى عن الرسول وإن تطيعوه تهتدوا وأيضا لو تسلك طريق الصحابة تكون من المهتدين. فإن آمنوا بمثل من منكم لا يفهم كلامي الذي لا يفهم العربية يرفع إيده كلكم تفهمون ما أقول؟ الحمد لله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. شوف هذه آية تدل على أن من يريد أن يهتدي يؤمن. لما نتكلم في الأسماء والصفات لا تعطيل لا تمثيل، ها؟ لا إيه؟ تشبيه. خلاص ليس كمثله وهو يعني نفينا عنه كل إيه؟ نقص وأثبتنا له كل إيه؟ كمال ومنه السمع والإيه؟ والبصر. انتهى الذي قاله القرآن بل يداه مبسوطتان خلاص انتهى. القرآن قال ذلك لا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا فهم الصحابة مثلا عقيدة الصحابة في الأسماء والصفات. ترى كثير من الحوارات والكلام فإن قيل كذا فقل كذا دعوكم من هذا خذوا كما قال الصحابة ما هي يا رسول الله اسأل عن هذا المنهج وتمثله واذهب يعني فيه خذ نفسك في هذا الطريق وانتبه أنه ليس الأمر بالخيار. ليس الأمر إيه؟ ليش ما ليس الأمر بالخيار؟ إنك تؤمن مثل ما أمنوا به أو لا تؤمن ما تفرق. لا كمل الآية وإن تولوا فإنما هم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال صبغة الله. شوف سماه صبغة هذا الدين ومن أحسن الله صبغة لأن كما يقول العلماء الصبغة هذه تصبغ بها القميص تتخلل الأنسجة ولا يخرج اللون. هكذا الدين عندما تصطبغ به يدخل فيك وفي كيانك ويحتويك وتحتويه. فهمت يعني ايه صبغة؟ صبغة تسمع كلمة الصبغة يعني ايش الصبغة هذه اللي يجيبوها؟ هذه في اوعية كثيرة ويجيبوا القميص الابيض هذا ويحطوه فيه ويعملوا كده كده بالايش بالخشب زمان لغاية ما يمتص اللون ثم ينشرونه هكذا هكذا يخرج ايش هذا قميص احمر هذا قميص ازرق هذا قميص كذا. الصبغة هذه تخللت الثوب تخللت القماش. فهذا الدين تخلل قلبك وتخلل عقلك تخلل كل مشاعرك صبغة الله. ومن أحسن الله صبغة ونحن له بس. شوف شوف الكلام شوف ارتباط القرآن ببعضه البعض. يبقى إذن لما تؤمن بيه تأمل بيه الصحابة تكون مهتديا ولو تولينا عن هذا المنهج. وهذا هو سبب الشقاء في الأمة أحد أسباب الشقاء في الأمة فإنما هم في شقاق هذا. وأحد سبب الشقاء في الأمة قال تعالى صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وفي آخر سنة ترون من يذكر فليحذر الذين يخالفون إيش عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم. ولذا نحن عندما ندعو الناس إلى منهج السلف وإلى أن نقول نحن العاملون بالكتاب والسنة على منهج السلف نقصد أن ننقذ أنفسنا وأن ننقذ الآخرين غيرنا. نحن لسنا يعني متشددين كما يقولون ولسنا إرهابيين كما يقولون ولسنا وهابيين بطريقة تفكيرهم. هذا الوهابي كلمات يعني يقولونها لأجل أن ينفروا الناس عنهم. فهؤلاء الشيعة قبحهم الله لا يقولون الشيعة والسنة يقول نحن نحب آل البيت. ولذا يؤثرون على الصوفية بالذات وهؤلاء يبغضون آل البيت. نحن الناس الذين يفهمون الدين. أما هؤلاء فدينهم يأخذونه من الوهابية. هؤلاء وهابيون ويذهبون مثلا في السودان ليجعلوا الناس يسخطون عليهم ويضيقون منهم ويكرهونهم. يقول هؤلاء أصحاب المذهب الخامس. لماذا يقول المذهب الخامس؟ لأنك أنت تحب مذاهب أهل السنة أربعة وهم أبو حنيفة ومالك وإيه وشافع الشافعي ومن وأحمد. فكأنهم يقول هؤلاء أتوا بمذهب جديد يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. وهم لا يقصدون بهذا إلا أن يقولوا للناس أنتم على الحق وهؤلاء على الباطل أنتم أتباع النبي هؤلاء مبتدعون. فسموا أهل السلفي مبتدع والمبتدع سموا أنفسهم إيش أحب الناس ويحبون أهل البيت هم أكثر ناس بغضا لأهل البيت لأنهم يدعون الناس إلى بغض الصحابة وإلى إلينا. إذن في هنا كلمة السلف عكس كلمة الخلف. كلمة السلف عكس كلمة إيه الخلف. السلف هو إيه الأمر السابق والخلف هو الأمر اللاحق. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا فسوف يلقون غيها. هؤلاء عقبوا الناس سميهم بالخلف خلاص. ولذا يقولون كل خير في اتباع من سلف. كل خير في ايش اتباع ايه وكل شر في ابتداع من خلف. يبقى كل خير في ايش كل خير في ايش يا اخوانا في اتباع من كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. اقولها اخر مره كتبتها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. في ابتداع يعني هناك اتباع وهناك ابتداع. اتبع من سلف ولا تمشي من الخلف. ولا هناك قول ايضا مأثور عبد الله بن مسعود لعلنا ايه ناتي به. اذا السلف في اللغه لا سمحت نعم قلت السلف هو الامر السابق. ما سلف مثل قوله تعالى عفى الله عما سلف يعني الذي فات. الخلف ما اللاحق الذي يخلف. ولذا قال الله تعالى يبقى إذا السلف ما تقدم ما مضى. بنقول سلف الشيء أي سلف الشيء يعني مضى مضى. والسلف هم هي الجماعة المتقدمة. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. من هؤلاء؟ قوم من؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذا الذي قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يعني إذا سلف يعني إيه مثل لمن إيه؟ وهؤلاء هم من؟ قوم من؟ قوم فرعون. خلاص؟ يعني جعلناهم سلفا متقدمين لمن عمل بعملهم وذلك ليعتبر بهم ليعتبر بهم من بعدهم ويبتعث بهم الآخرون. يعني مثل انتبه هذا هؤلاء اتبع فرعون ولم يتبع ايه نبي الله موسى فيعطينهم هذا مثل حتى لا نقع في مثل ما وقع فيه. السلف ايضا من تقدم من الاباء. ولذا عندما نقول مثلا هذا فلان جد فلان الرجل الصالح الرجل التقي نقول هذا خير خلف لخير سلف. هذا ايش؟ طالب علم ونبيه ومجتهد ونعرف أن أباه كان من أهل العلم وأن جده كان كذا نقول ما شاء الله يا ولدي أنت خير خلف لخير إيه سلف أنت خير إيه خلف لخير إيه سلف. هكذا نقول لنشجعه ولنبين أنه ليس يأتي بجديد وأنه قد إيه قد سار على طريق من سلف من الآباء والإيه والأجداد. فكلمة السلف من يتقدم من الآباء وأذوي القرابة الذين هم يعني فوقنا في السن والفضل. ولذا سمي الصدر الأول من الأمة السلف الصالح. سمي إيش؟ السلف الصالح. لماذا؟ لأنهم هم الذين إيه تقدموا هم الذين إيه تقدموا يعني هم الذين كانوا قبلنا. أما السلف في الاصطلاح هذا في اللغة هذا إيش في اللغة. فكما ذكرت لكم السلف عندما يطلق علماء الاعتقاد تدور كل التعريفات حول الصحابة. هذه أول واحد يأتي إلى ذهن من الصحابة أو يأتي إلى الصحابة وإيه والتابعين الصحابة وإيش أو يأتي إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون إيه قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ايه يلونهم. واضح كلام؟ يبقى الصحابة قرن النبي صلى الله عليه وسلم التابعون الذين يلونهم تابعوا التابعين ايه هم الذين ايه يلونهم. خلاص. طبعا هؤلاء من اتبعهم ايضا من القرون المفضلة من الأئمة الأعلام مثل من مثل الإمام مالك الإمام أبي حنيفة الإمام أحمد بن حنبل الإمام البخاري الإمام مسلم وانسر على طريقتهم من الأئمة حتى لو كانوا من المتأخرين لكن نحن نقول هم من السلف مثل الإمام ابن تيمية الإمام ابن القيم الإمام ابن كثير أئمة الهدى هؤلاء. عرفت كيف؟ يبقى إذن لو أطلقنا كلمة سلف أو نقوله الصحابة أو نقول الصحابة وإيه أو الصحابة والتابعون وإيه والتابعين والتابعين خلاص كده. وكل من اتبعهم بإحسان فاتبع السنة واجتنب البدعة هذا اتفقت الأئمة وقد اتفقت الأئمة على إمامتهم هذا يعد من من السلف. طيب طبعا أنا قرأت عليكم هذه الآيات التي إيه ذكرها لا حاجة إلى أن إيه إلى أن نعيدها. وأظن الله أعلم يعني قد بين هذا بوضوح. وطبعا في آيات أخرى كثيرة كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما يعني لا يكفي أن تحكمهم ولكن ثم لا يجدوا فيه أنفسهم حرجا ولا يكفي هذا ولكن ويسلموا تسليما. وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإيه والرسول. وعلق الإمام بذلك كيف نرد إلى الله أن نرد إلى كتابه، كيف نرد إلى الله نرده إلى وإلى الرسول يعني إيه نرده إلى سنة الصلاة، فردوه إلى الله والرسول. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله إيه ثم قال ذلك خير يعني أخير أفضل وأحسن تأويلا يعني عاقبة يعني إن رددت الأمر عند التنازع إلى الله يعني إلى الكتاب وإلى الرسول يعني إلى السنة هذا دليل إيمانك بالله اليوم الآخر وهذا عاقبته إن شاء الله خير، ذلك خير وأحسن إيه تأويلا. من هم أفضل السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لو قلنا السلف كل هؤلاء أفضل السلف أولا نقول هم الصحابة، أفضل السلف هم من؟ الصحابة. وهؤلاء الذين ذكرهم الله كما سمعنا الآن وأولئك هم الصادقون ومن يوق شح نفسه، وقال في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ثم ايه وما بدل تبديل. يبقى اول ما نقول من هم نسال من هم افضل السلف نقول افضل السلف على الاجمال الصحابه ثم من ثم التابعين لهم التابعي التابعي. هذا على العموم، هذا على ايش؟ على التفصيل داخل الصحابه نستطيع من نقول افضل الصحابه، افضل الصحابه هو أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم إيه دول أفضل أفضل الصحابة الأربعة دول. يعني عندما نقول من هم أفضل الصحابة نقول الخلفاء الراشدون الإيه الأربعة. طيب من هم أعظم البشر، أعظم أعظم البشر من خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، من هم؟ أنا قلت من هم ولست قلت من هو، من هم؟ ومن أعظم خمسة في هؤلاء؟ أولو العزم. يبقى أعظم وأعظم بشر هم أولو العزم الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. ومن أفضل هذا بالنسبة للأنبياء والمرسلين. بالنسبة للبشر أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر بإجماع الأمة، ولم يشذ عن ذلك غير هؤلاء الذين يعني يلعنونه ويذكرون القبيح والأسف ويسبون أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق الذي يعني براه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. طيب من بعد هؤلاء الأربعة إيه؟ وهم سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعيد إيه؟ بن زيد والزبير بن العوام. من يذكر لي هؤلاء العشرة؟ من منكم يذكر لي هؤلاء العشرة كلهم كلهم من يحفظهم؟ تفضل. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، سعد بن عوام، من يزيده؟ أبو عبيدة بن الجراح، من؟ عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد. خلاص كده دول كم دول؟ العشرة. خلاص كده؟ طيب لماذا قلنا أن الأربعة هؤلاء أفضل؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى إيه؟ ثم هذا الاختلاف اسمه اختلاف كوني، هذا اختلاف اسمه إيه؟ ومعنى أن هناك اختلاف كوني ليس دليل على أننا نحتج بهذا الخلاف. يعني يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ يا أخي أنت مش متبع للرسول، الرسول قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، لماذا تعالج هذا الخلاف والرسول قال فيه اختلاف؟ أقول هذا اختلاف إيه كوني وليس اختلاف شرعي. هذا اختلاف كوني وليس ايه؟ يعني هذا مقدر، لكن الله عز وجل أمرنا أن نرد هذا القدر بالقدر، ها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ففي قدر نازل عليك بلاء، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجني إلى أنت آتي لي قدر الجوع. هذا قدر، أنت قمت ولم تأكل، ولم تأكل في الصباح ولا في الظهر ولا في العصر، جيت بالليل جاء شعرت بإيش؟ بالجوع. هذا قدر، كيف ترد هذا القدر؟ بأن إيه؟ تأكل. لو أنت عطشت يوم ولا يومين كيف ترد هذا القدر؟ بإيش؟ بالشرب. ها؟ هل أنت عندما ترد القدر نقول أننا نطعن في القدر أو أننا لا نؤمن بالقدر؟ كذلك هذا الخلاف قدر كوني. الرسول قال أن هناك فإنه من يعش منكم بعد فسارة إيه؟ كيف نرد هذا الاختلاف؟ بالرد إلى إيه؟ السنة. فعليكم بالسنة. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقد عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى إذن هذا يعني دليل قوي في عدة أمور، أننا إن نرد ما فيه وما اختلفنا فيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى السنة، ثم إلى الخلفاء الراشدين، ده دليل أنهم أقرب الناس للهدي وللنبي صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الأمور المحدثة. يبقى إذن هذا دعوة للتمسك بماذا؟ بالأصل، اللي هو إيه؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأصحابه. ماشي. الجماعة جاي من الجمع مضم الشيء، عرفت؟ والمشتقة من الاجتماع، وهي ضد التفرق. ولذا أهل السنة نسميهم أهل إيه؟ أهل السنة والجماعة، بالك؟ ونقول أهل الإيه؟ الاتحاد والاتفاق أو الإيه؟ لكن هؤلاء أهل الفرقة والاختلاف. أهل الفرقة والإيه؟ الفرقة عكس الجماعة، ها؟ والإيه؟ والاجتماع عكس الإيه؟ عكس الاختلاف. فنحن أهل الجماعة والاجتماع، وأهل الجماعة أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفرقة والإيه؟ والاختلاف. ولذا قال الله تعالى في سورة آل عمران، من يذكرها؟ ها؟ بعد أن أمر الله عز وجل بأن نقوم بواجب الدعوة إلى الله حتى نقلل من الاختلاف: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني إلى الإسلام، هنا الخير الكلمة جامعة وخلي الإسلام، ويأمرون إيش؟ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. شوف، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. كأن سبحان الله لو تركنا الأمر بالمعروف عن المنكر يجي الاختلاف. افهم هذه، دايما تعيش مع القرآن، دايما تفهم القرآن. أمر الأمة ولتكن منكم أمة يدعون، لو لم نقم بواجب الدعوة إلى الله تزداد الفرقة ويزداد البدع وتزداد التشيع ويزداد التصوف ويزداد أعداء الإسلام القديانية والبهائية وهؤلاء وهؤلاء، ونحن نكون السبب لأننا تركنا واجب الإيه؟ وهذا قدر، الدعوة إلى الله هذا قدر، نرد به قدر الإيش؟ ها؟ ماذا نرد به قدر إيش؟ ردوا بعد ساعة من المحاضرة ما تجيبون؟ الدعوة إلى الله قدر، ولتكن منكم أمة يدعون، دعوة، هذه الدعوة قدر، قدر شرعي، نرد به قدر كونه هو إيه؟ قدر الإيه؟ قدر الاختلاف. كيف لا تجيبون؟ ده أنا أشرت إليكم أن هذه الآية مقدمة لعلاج الخلاف، ولذا قال: ولا تكونوا كالذين جاءت بعد ماذا؟ معناه أنكم لو تركتم الأمر بالمعروف عن المنكر سوف يكون هناك التفرق والاختلاف. أفهمتم أهمية الدعوة إلى الله؟ ها؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه، شوف تفسير عبد الله، تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع، ها؟ تبيض وجوه إيه؟ وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. يبقى سنة في مقابل إيه؟ بدعة. ها واجتماع في مقابل ايش؟ اختلاف. ربنا قال تفرقوا واختلفوا، هم اهل الفرقه واهل اختلاف. يعني انا حتى لا احنا ناتي بالمصطلحات من القران، السلف ياتون بالمصطلحات منين؟ قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهؤلاء الذين يقولون عنهم اهل التفرق او اهل الفرقه والاختلاف. اما الاخ اما المسلم هؤلاء السلف فاهل السنه والايه والاجتماع، او اهل السنه والائتلاف. واضح الكلام؟ اذا قدر الاختلاف واخذ التفرق الكوني كيف نرده؟ بقدر شرعي، وهو وهو ماذا؟ انا اسمع منكم جميعا، وهو ماذا؟ كيف نرد قدر الاختلاف والتفرق في الأمة، والاختلاف والتشرذم والضياع والحيرة والبلبلة والبدع، كيف نردها؟ بواجب الدعوة. كيف نردها؟ لا أسمع منكم في صوت واحد، كيف نردها؟ الدعوة. بس طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والإيه والفرقة، فإن شيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وتعريف الجماعة لعبد الله بن مسعود قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فكلمة الجماعة مش معناها مئة واحد ألف واحد على مئة ألف، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض إيش يضلك ايه يضلك ايه، وقال ولا تجد اكثرهم ولا تجد ايه، وقالت على الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وايه وقليل منهم، وقال وقليل من عبادية الشكور. فلا تغتر بكثرة من يخالف الاسلام، اياك ان تغتر بهذا. ولو كنت انت على الحق وانت وحدك فانت الجماعة، فانت ايه جماعة. هذا المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من الصحابة والتابعين لهم، ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل. نعم. الجماعة كنت ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وإن كنت وحدك. كان زمان العلماء لما يقولوا واحد يسأل عن جماعة يقول هذا الإمام طاووس هو الجماعة، هو إيش؟ ويشير إلى شخص واحد يقول هو الجماعة. طيب نريد أن نختم هذا الباب بكيف تستطيع أن تميز، كيف تستطيع أن تميز أهل السنة والجماعة، كيف تستطيع أن تميزهم؟ أول شيء هم أهل الوسط والاعتدال، هم وسط في كل شيء. فهناك الخوارج يكفرون بالكبيرة، وهناك هؤلاء في مقابلهم الجهمية يقول فقط قول وليس عمل. جماعة الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأن الإيمان إيش؟ قول وإيه؟ تصديق بالجنان، وعمل بالأركان، وإقرار باللسان. نقول الإيمان تصديق بالجنان، يعني تصديق القلب، يعني أو الإيمان تصديق وعمل بالأركان اللي هو الأعمال الصالحة وإيه؟ وإقرار باللسان. هم يقولون مثلا هو تصديق بالجنان، هذا عكس هذا. خوارج عكس من؟ عكس المرجئة. عكس إيش؟ نحن وسط. نحن إيه؟ في كل شيء، في الاعتقاد، في العبادة، وبالك في كل شيء وسط. هذا يتميز به أهل السلف، وسط. فهم أهل الوسط والاعتدال بين إفراط وتفريط. إفراط وإيه؟ إفراط يعني غلو وتشدد، وتفريط يعني إهمال، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه إيه؟ برفق، فإنه لن يشاد الدين أحدا إلا غلبا. ورسول قال عليكم بالرفق، قال عليكم إيه بالرفق، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا إيه شانه. الأمر الثاني وهذا واضح في المحاضرة الآن عندما تكلمنا الآن، جبنا فلان قال وفلان قال وفلان عاد، ولا نأتي بالآية من القرآن ونأتي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا لابد أن يكون الطريقة. نحن الآن جلسنا في درس، هذا مثل عملي، الأدلة والكلام الذي ذكرناه من أين جئنا به؟ قرأنا عليكم ماذا؟ الآيات، تلونا عليكم القرآن، وقرأنا عليكم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا فيها بركة. تجد الأخ اللي هو متمكن من القرآن وتمكن من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ولا يتكلم من عند نفسه إلا ليربط بس فقط الإيه؟ بالكلمات أو المعاني، يقول الله أكبر الله أكبر، الذي يسمع بالذات الذي يفهم اللغة يقول والله قال علمه غزير. هناك من يتكلم بالفلسفة ويتكلم بكذا ويتكلم وعنده كذا، كنت تجد بركة في الطبية لأنه لم يستدل بماذا؟ لم يستدل بماذا؟ لا بالقرآن ولا بالسنة. لكن أهل السلف أو أهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يقتصرون في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما والتسليم من نصوصهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف، على مقتضى إيه؟ ولذا نقول هم العاملون بالكتاب والسنة بفهم من؟ السلف الصالح. لازم هذا القيد يكون موجود. هم منهجهم منهج أهل السنة والجماعة، هم الكتاب والسنة بفهم من؟ السلف. الأمر الثاني، ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه، ليس عندهم تعصب الأشخاص. ولذا نحن نقول لكم كما نقول لأولادنا في مصر، انتبهوا لأمرين، نحن نربي قادة ولا نربي أتباع. نربي ماذا؟ قادة leaders، leadership، ولا نربي أتباع. ونحن نتبع منهج ولا نتبع أشخاص. ونحن إيه؟ نتبع إيش؟ ولا نتبع إيه؟ لماذا؟ ممكن مع الوقت شيخ يرى في نفسي شيء كده، ثم أحد يسأله سؤال يقوله اذهب أنت لست مؤدب كيف تسأل الشيء كده، وهو يظن أنه أصبح هو بنفسه إمام وحجة ومرجع ولا يخطئ ولا يصيب. العصمة انتهت بعد من؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش معصوم من الأنبياء، ما أحد معصوم من الخلق، وكل يخذ من قوله يرد إلا من؟ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فما في أحد إمام معظم بالمطلق، ولا أحد يقول يتعصب، إنما تتعصب للحق ولا تتعصب لماذا؟ للأشخاص. ولذا يقولون يعرف الحق برجال، صح الكلمة دي؟ لا خير، صح. يعرف الرجال إيه؟ يعرف الرجال إيه؟ بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال. أقولها تاني، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. من يشرح لي هذه الجملة؟ يعرف الرجال، يعرف الرجال بالحق، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. من يفهم هذه الجملة يشرحها لي؟ من فهمها؟ ويقولون أيضا، خلاص كتبتها؟ طيب تستطيعون أن ترددوها علي بصوت واحد؟ يقولوا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. وهذه الجملة الأخرى، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. من يشرح لي الجملة الأولى؟ يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، إيش معناتها؟ ما ما ما من فهمها؟ من منكم فهمها؟ أنا أحاول. حاول. طيب. العبارة الثانية، أن نحن نعرف الرجال بسبب أنهم يقتدون بالحق، ولا هم ولا نحن نعرفهم ولا نعرف الحق بسبب. يعني زد، أنت كنت قلت كلاما طيبا، لكن أعطيني مثال أو زد الأمر إيضاحا. يعني أتعرف على الحق ثم أنظر إلى هذا أقول هذا يتبع الحق، يبقى هذا رجل حق. لكن لا أتعرف على الرجل قل هذا الرجل قل كذب كلامه حق ليس شرطا ليس إيه شرطا لكن أن يكون عندي الدليل الدليل من الكتاب والسنة وأجد هذا يتمثل الدليل أقول الرجل هذا على حق لأن عندي مرجع عندي إيه مرجع عندي الآية وعندي الحديث مرجعيتي الحق مش العكس هذا الرجل ليس له مرجعية في أصلي ولكن مرجعية في ماذا في الدليل الذي معه في الحق الذي معه إن حاد عن الحق أنا لا أحيد لأني لا أتبع الرجال وإنما أتبع إيه الحق وصلت وقلنا إيه الثانية أعرف الحق تعرف إيه هي نفس المعنى اللي فات بس أسهل وإيه وإيه وأدق في العبارة يعرف الحق تعرف يبقى نحن نصنع مثل ما صنع الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله أو ما هي يا رسول الله قال إيه ما أنا عليه إيه وأصحابي ابحث عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الأصحاب هو الحق وربنا قال زكى الصحابة قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد هؤلاء هم الذين رأوا الحق حقا واتبعوه عرفت كيف طيب إذا ليس لهم إمام معظم في شخصه يأخذون كلامه كله ويرعون ما خلفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أعلم الناس عليه من هم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال النبي وأفعال النبي وأشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من هم هم الصحابة رضي الله عليهم يبقى إذن نعرف الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا أكثر الناس علما بالنبي وفهما للقرآن والسنة واتباعا له صلى الله عليه وسلم أيضا من صفاتهم أنهم يتركون الخصومات في الدين لا يحبون الجدل ولا الخصام والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا بيت في وسط الجنة الرسول ضامن له زعيم يعني ضامن لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا يحق معك لكن أنت ترى أن الجدال لا يأتي إلا بشر ويأتي الخصومات لا تأتي إلا بالفرقة في الأمة فأنت تجتنب هذا حتى وأنت على الحق ليس دائما تكون حريصا لا أنا مع الحق لا يبد أن أثبت الحق هذا غير الكلام في المناظرة مع النصارى وكذا لكن بين الإخوة حتى لو كان بيني وبينه خلاف وجدت أن هذا الخلاف سوف يؤدي إلى مفسدة أعظم أفهم أنا في المسائل الشرعية في أمر اسمه السياسة الشرعية أمر اسمه إيش من السياسة الشرعية أنه لو عندك شر وشر ها مع أنه شر وشر أنت ترجع وتنظر من هو شر الشرين وتبعده وتأخذ إيه أخف الشر ها اللي إيه إذا يقولوا إيه درء المفسدة مقدم على جلب إيه المصلحة مقدم على إيش ففي مفسدة وهو إن القلوب تمتلئ بالحسد بالحقد بالبغضاء بالشحناء وأنت تظن أنك تريد أن إيه تأتي بمصلحة أن هذا الرجل يهتدي لكن قد يؤدي لمفسدة يبقى إيه درء المفسدة إيه مقدم على إيه مقدم تفهمون هذا هذه القاعدة هذه القاعدة البقية تفهمونها أم لا تفهمونها في قواعد منها أخف الضررين منها أخف إيه يعني في ضرر وضرر تختار إيش منهم أنت مكبر تأخذ لما تأخذ أخف إيه الضررين مثال أكل الميتة أكل الميتة هذا حرام لو أنت أكلت ميتة وتستطيع تأكل هذا العشب وكذا هذا حرام هذا من الكبائر هذا ضرر ولكن أنت في الأرض في الصحراء وليس عندك إلا تأكل الميتة أو تموت فعندك ضرر أكل المحرم وعندك ضرر الموت إيش أخف الضررين ده أخف لا ده أشد أخف الضررين أكل الميتة والضرر أشد هو إيه أنك تموت فماذا تصنع تدرك نفسك تموت وتقول هذا حرام ولا تأكل الميتة تأكل إيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا هذا اسمه أخف الضررين هذا مثال أخف إيه الضررين وفي هكذا نكون فدي قاعدة أخف ضرر قاعدة عرفت كده فالمسائل هذه يعني أصحاب السياسة الشرعية أصحاب إيش هذا من السياسة الشرعية وهذا من القواعد التي استنبطها علماء الفقه. فأنتم يا جماعة زي لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة الفقهية، ها أخف الضرائب، عرفت كيف؟ وقاعدة أيضا متخذة من هذه القواعد، خير الخيرين ها وشر الشرين. في خير الخيرين تختار إيه؟ خير الخيرين، عندك خير وأكثر خيرا تأخذ شدهما إيه؟ خيرا. لكن شر الشرين تذهب بماذا؟ تجنب إيه؟ شر الشرين وتأخذ أخف إيه؟ أخف الشر، زي مثل قضية أكل الميت. خلاص؟ فهم يتركون الخصومة في الدين ويتركون المراء والجدال في المسائل الحلال والحرام. هم يعظمون السلف الصالح، دائما يتردون عن الصحابة، ليسوا كهؤلاء الذين سبونا، ودائما يذكرون العلماء بخير ويعلمون أن لحوم العلماء مسمومة. لحوم العلماء إيش؟ يعني وربنا عز وجل جعل في هؤلاء الذين يطعنوا في العلماء يعني عقاب عاجل، يعني وفي كلام كبير للعرف هذا. هم أيضا يرفضون التأويل، التأويل هنا مش ليس معنى التفسير، قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا ما في مشكلة كما يقولوا في بعض كتب التفسير التأويل للقرآن، لكن هو التأويل هنا بمعنى الانحراف عن الايه عن الـ الـ الـ الـ الكلام الذي جاء في القرآن إلى كلام ليس من كلام الصحابة. كان يقول مثلا ثم استوى على العرش، نحن نقول الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول والسؤال عنه بدعة، هم لا يقولون استوى على العرش عن استولى، هذا هو التأويل الايه الايش المذموم، هذا التأويل ايش المذموم. السلام عليكم. نسيت انا ان اتي بمناديل. أنت تمسح ما هذه الأشياء ولا ولا هكذا؟ طيب ها؟ أنتم هذا الكتاب يا شباب؟ لا لا ما عندنا. هذا صوره الشيخ، سوف تأخذون كل واحد فيه نسخة ضروري، ها؟ إن شاء الله إن شاء الله. ماشي. يعني حتى تحفظون هذا الدرس لابد من مراجعة. خلاص. يرفضون التأويل، فهمتوا إيش معنى التأويل؟ يقول مثلا الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطة أذان، يقول ليس له يد، كيف يقول الله عز وجل يداه ويقول لا ليس له؟ خلاص. فهؤلاء هذا ليس بتأويل، هذا إيه بتعطيل، هذا إيش تعطيل. فهم لا يعطلون ولا يؤولون. ليه؟ لأنه إحنا نقدم النقل على العقل، نحن ماذا نقدم؟ ماذا النقل على العقل. ونحن هم بعضهم لعنه أراد أن ينزه الله عز وجل، ولكن هم أدوا إلى يعني الانحراف بسبب زعمهم أنهم ينزهون الله، لأنهم تفكروا في صفات البشر. ومن قال لقاسوا على البشر لما قالوا سمع بصير، فنظروا إلى إيه سمع البصر البشر وإيه ورؤية البصر عين وأذن وكذا، وأخذوا يجسمون، ففكروا في التعطيل أو فكروا في التشبيه أو فكروا في التكسيم، عرف؟ وهذا كله من الآفات التي وقع فيها هؤلاء. لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، انحرفوا عن إيش؟ إذن لا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا إيه؟ تكسيم. طيب، يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ويردون المتشابه إلى المحكم. يعني عندما تكون عندنا فيه نصوص توهم التعارض يظن أن هذا ضد هذا، يأتي بهذا النص وبهذا النص ثم يوفق بينهما، إن يقول هذا مطلق وهذا مقيد، هذا عام وهذا خاص. ولو لم يستطع أن يوفق بين النصوص ينظر إلى النصوص وتاريخ النصوص وينظر إلى كلام العلماء لعل هذا النص نسخه إيه ناسخ، فيفهمون جيدا ولا يضربون النصوص بعضها إيه ببعض. وهم قدوة في الخير، هم ماذا قدوة إيه في الخير، تجدون في الزهد في النسك في قيام الليل في ثبات على الحق في مثل ثبات الإمام أحمد في محنة خلق القرآن. فهم تراهم في سيرتهم في كل شيء، هم أقوياء شجعان أقوياء في الحق يعني، شجاعة في القول، ثبات في الأمر، أهل قيام ليل وأهل رحمة بالعباد وأهل عطاء. يجي الإمام مالك يعطى بالأربعين ألف درهم في الليل، يأتي الصباح ولا يكون معه درهم واحد ببيته، ينفقه على ماذا؟ على طلبة العلم، لأنه يعلم أن هذا المال جاءه ليس له وحده، وإنما إيه؟ لمن يتعلم بين يديه وهكذا. وهم ينسبون أنفسهم للإسلام وللسنة والجماعة، وليس لهم رايات الجماعة الشذلية والجماعة التيجانية والطريقة مش عارف الأحمدية إلى آخره. أيضا يحرصون على غاية الأهمية من علاماتهم أنهم يحرصون على نشر العقيدة الصحيحة، يعني هم ليس فقط يعني في أنفسهم، ولكن إيه لا يكتملون في أنفسهم، ولكن يكمل بهم إيه غيرهم، يكمل بهم إيه غيرهم. وهذه من صفات الإنسان الذي وعد الله عز وجل بأن يجنب الخسران. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إيه؟ يعني جنس الإنسان خسران. ثم استثنى هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأربعة، إلا الذين إيه آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل وتواصل بالصبر. تواصل بالحق هذا ينبغي أن يكون معنا بعد الإيمان والعمل الصالح والكمال في النفس، لابد أن تجتهد في أن تكمل غيرك، فأن تكمل إيه بالدعوة إلى الله. فهم يحرصون على نشر هذه العقيدة الصحيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالتشدد، وليس بالسب والقذف، لا، بل هم رحماء بالإيه، كما قال تعالى إيه أشداء على الكفار إيه رحماء بينهم. وكلما ازددت علما، دليل العلم عندك زيادة العلم زيادة الرحمة، دليل زيادة العلم إيش؟ زيادة الرحمة. شوف رمانة والذين في سورة العمران، فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون اسمع آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب اسمع ماذا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إيه من لدنك رحمة هذه هم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه رحمة مع علم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فقالوا في أبلها، فقالوا أول فتية إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا. فدائما تجدد الرحمة مع العلم، تجدد الرحمة إيه مع العلم. لو لم يكن العلماء وطلبة العلم رحماء، هناك خلل في العلم نفسه، لم يتعلموا العلم الذي يرشدهم إلى أن يكونوا يتمثلون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا وقال تعالى فبما رحمة من الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، خلي بالك، فلابد أن تكون ممن يلين للمؤمن حتى العاصي. لو لم تصنع ذلك في خلل في العلم، في خلل في إيش؟ فالعلم ليس من كثرة المسائل وكثرة الحجج وكثرة الكلام، لابد أن يفيد. والرسول قال الرحمون يرحمهم، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم إيش؟ لا يرحم. هذا مهم جدا. فنحن يعني نكون عندنا حرص على نشر العقيدة، ونكون عندنا صبر في أقوال السلف ومعتقدات السلف، ونحرص على الجماعة والألفة، ونحث الناس عليه على الاجتماع. وبفضل الله أهل السلف عصمهم الله من التكفير بعضهم البعض، لكن هؤلاء المبتدعة يكثرون من اللغط ويكفرون الناس. هناك جماعات تكفير كثيرة جدا في المجتمع الآن على أي سبب. هناك من مثلا يستعمل السلاح ثم الذي ينصحه يكفره بل وقد يقتله ويقول هذا يمنع الجهاد، وهم في الحقيقة لا يفهمون. طبعا هم أكثر الناس حبا لبعضهم البعض وأرحم الناس لبعضهم البعض، وهذا يعني ما يعني وفقه الله عز وجل في هذا الموجز. وبعد كده إن شاء الله في الدرس القادم خصائص وعقيدة أهل السنة والجماعة. فجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم إلى رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب أخونا في غاية الأهمية، احرصوا عليه جيدا من أوله إلى آخره، وخاصة الباب الأخير، الباب الأخير الفصل رقم 11 في أخلاق السلف. أخلاق إيه؟ السلام. ليس هناك كتاب موجز كهذا الكتاب، وتفصيل الباب الأخير هذا مفيد جدا جدا جدا، يعني اقرأوه بعناية خاصة. أعطيني الكتاب هذا يا شيخ. هذا يعني احرصوا على هذا الكتاب، تقرأونه عدة مرات، وفي آخر هذا الأصل الثامن، شوف هذا في النهاية، في نهاية الكتاب الأصل 11 منهج السلوك والأخلاق عند أهل السنة والجماعة. أنا أعتبر هذا أهم باب، لأن كثير من الناس يظنون أن السلف متحجرون، مكشرون، عندهم يعني جفاف في المشاعر، عندهم غلظة، وكأن الشيخ الموصوف بأنه عنده لحية وعنده ثوب قصير لابد أن يكون هكذا ويمشي هكذا، وعندما يمشي هكذا هذا شيخ، لماذا يصنع ذلك؟ لأنه شيخ. وجابر بن عبد الله يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه، ما شف يعني شوف ما رآني، يعني كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ ماذا يصنع النبي؟ يتبسم في وجهه. ورسول تبسمك في وجه أخيك صدقة، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلخى أخاك إيه؟ والشعر يقول بنية أو أخية إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. والرسول يقول ويعجبني الفأل، قيل وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، وقال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. هذا مهم جدا، نتكلم الناس الكلمة الطيبة، امشي يا مسلم، امشي يا كافر، امشي يا امشي، هذا لا يؤلف القلب. واسمع رحمتي من الله ايه، وشوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف، وشوف الاعراب الذين كانوا يأتون واللي يشدوا من رقبته ويؤثر على الازار، يؤثر على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر ويلتفت ويبتسم صلى الله عليه وسلم. أليس هذا النبي الذي أمرنا أن نقتدي به؟ وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واذكر هذه الفائدة جدا مهمة، وهو كما يقولون لسلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. فهمتم الكلام؟ سلوك رجل في ألف رجل، كان المفروض يكون في صبورة ونكتب سلوك رجل في ألف رجل، هات امسح هذا ونكتبه لك، في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. هات تبشير فين رجل لسه، من منكم لا يفهم شيخ قول من هذا؟ لا هذا كلام عام يعني مرسل، لكن لا ندري من هو أول من قاله. لا ندري من هو أول من قال. عندي سؤال يعني في هذه. طيب كده إحنا انتهينا من المحاضرة ونعطي فرصة لسؤالين أو ثلاثة. تفضل. في هذه الآية في سورة الأعراف. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب بها من أشاء. أصيب به من أشاء. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فسأكتبها. هذه الكلمات الكتابة هنا مثل يعني مثلا ايه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وكما قال تعالى ايه في سورة الصيام ايه، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأنا الكتب هنا معنى فرض، وهنا كتب معنى قدر. فهنا أنت تعلم أن القدر له أركان أربعة، القدر له كم ركن؟ من يعلم أركان القدر الأربعة؟ العلم والخلق وإيه؟ العلم والكتاب. العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فهذا ممكن يكون الكتاب قدر الله عز وجل سيكتبها للذين يتقون، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مسعود. عبد الله مسعود قال إيه؟ إن قال الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بيت في بطن أمه إيه 40 يوما في النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إيه ملك الموكل بالأرحام يعني، فيؤمر بإيه؟ بكتب 4 كلمات. يؤمر بإيه؟ أنا الكتابة ليست بالمعنى المفهوم عندنا، يؤمر بكتب بإيه؟ بكتب عمره وعمله ورزقه وشقي هو أم سعيد، يعني يؤمر بما هو مكتوب، بما هو إيه؟ بما هو مقدر. مثل قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا الهدي فسأكتبها. هذا الكتابة بمعنى التقدير، الله عز وجل يقدر لمن يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياته يؤمنون، الذين يتقون الرسول الأمي، هذا الله كتب لهم إيش؟ الرحمة. كتب لهم إيه؟ الرحمة. نعم نعم. عندي سؤال في هذه الآية. نعم. سورة الزمر. في سورة الجمعة. لا لا. الزمر. الزمر. نعم. أنا ليس زمر، ولكن هذه الآية قال الله: هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. مثل ما أنكم تنطقون، ما المراد المقصود يعني؟ نحن البشر عندما أنا أتكلم الآن وأنت تتكلم، هذا النطق هذا الذي ننطق به، هذا سبحان الله باللهجات المختلفة والأفهام مختلفة، الناس تفهم بعضها بعضا، والناس تعرف أن هذا النطق هذا يعني من الناس يعني علامة بارزة. فكما أنك لا تشك الآن في مقولتي وفي نطقي، وأنت وأنا إذا لا أشك، أنت نطقت الآن وفهمت، وأنا نطقت وأنا فهمت، مثل هذا إنه يعني لصدق وأنه لواقع وأنه لبيان، كما أنك تبين باللسان وتبين بهذا، وهذا من إعجاز الله أن يخلي نفسك أنت تنطق هذا. كيف نطقت؟ عندما تتفكر في هذا وتدرس موضوع الترددات، هذه الفريكوانسيز، وتشوف الأحبال الصوتية وتشوف الترددات، وهذا حق من الله عز وجل وهذا من إعجاز الله، كما أنه أعطانا هذا الأمر الذي لا يمكن أن لو أنت تفكرت فيه بعمق تقول هذا إعجاز غير عادي. فالله الذي يعني صورنا وخلقنا وجعلنا نتكلم ثم نفهم يفهم بعضنا بعضا، هذا كله مستغرب عليك، ولا ليس مستغرب، أنت الآن أصبح واقعا، كما أن هذا أصبح واقعا وأصبح يقينا عندك، فكيف تشك في أن الله يرزق؟ وهذا أكثر إعجازا من الرزق. مثل ما كان بعض الناس كانوا يسألون أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في كيف يحاسب الله عز وجل الناس هذه مرة واحدة. تخيل الآن في العالم 7 مليار، يعني 7000 مليون هذا الآن، لك شوف من كم من مليارات ماذا قبل ذلك. فبماذا أجاب عليه؟ قال: يحاسبهم كما رزقهم. كيف يرزق الله هؤلاء مرة واحدة؟ كيف يرزقهم؟ ناس مئات الملايين يأكلون ويشربون، كيف رزقهم الله مرة واحدة؟ فهل يصعب على الله عز وجل أو يشق على الله أن يحاسبهم؟ كما رزقهم. فهذا أيضا كما أنطقنا هو يرزقنا، كما أنطقنا هو إيه، وكما رزقنا هو يحاسبنا، والله أعلم. نعم نعم. لما أفهم جيدا بالنسبة للكلام ابن مسعود عندما قال: الجماعة ذو ما وافق الحق، يعني لو قالوا مثلا أن أبا بكر وعمر هما الجماعة نقول هما الجماعة، لو قالوا أن الإمام طاووس هو الجماعة نقول هو الجماعة. عندما اختلف الناس في قضية خلق القرآن، والذي ثبت وتعرض للمحنة، وعلماء كثيرون قالوا له لك يعني عندك فسحة يعني إن إلا من أكره إيه وقلبه مطمئن بالإيمان. ماذا قال لهم؟ قال انظروا إلى هؤلاء الذين يمسكون هذه ماذا تسمونها اللي هي المحبرة المكان اللي فيه الحبر والأقلام يكتبون ينتظرون ماذا يقول الإمام ماذا يقول. فهو رجل سمي إماما من هذا السبب أنه صبر في المحنة. فعندما نقول في هذه المحنة نقول أن الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قولة حق, وعندما نقول هو الجماعة قولة حق. فلو انفض الناس عنك ولم واتهمك الناس بالباطل وكذبوك وقالوا هذا يقول انه سلفي, هذا يقول انه من أهل السنة والجماعة, هذا كذا, هذا وهابي, مع انك الوحيد ممكن في بوروندي او مثلا في بوجنبورة انت ويمكن معك مجموعة ثلاثة اربعة او انتم الان. عندما احد يسألني في بوروندي من هم الجماعة في بوروندي اقول لهم فلان وفلان وفلان واعد مثلا خمسة واقول هم الايه الجماعة. لماذا؟ اعلمت انهم هم الذين ينشرون منهج أهل السنة والجماعة. وهناك غيرهم يعني هناك في مشايخ في كيانزا في مشايخ في موينجا الذين أعرفهم فلان وفلان وفلان أعدهم بالاسم وقل هم الجماعة هم الايه الجماعة. نعم السؤال الأول في نفس الآية التي قرأها الشيخ اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك كلمة هدنا ماذا تعني؟ هدنا هنا بمعنى تبنى, ولعل هذه الكلمة هي التي يعني أخذ منها كلمة اليهود هدنا إليك. كلمة اليهود مأخوذة من إنا هدنا إليك يعني إنا عدنا إليك إنا تبنا إليك إنا رجعنا إليك. فهذه كلمة من الكلمات التي تعني التوبة أو الأوبة أو الرجعة يعني. نعم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة كما قال الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السؤال الثاني شيخ في كلمة السلف السلف نعم كما لا يرضى أن يسمى بالسلف يقول أنا الصالح الخلف هل هذا يجوز شيخ؟ هو لا ينسب نفسه إلى كلمة يعني يؤلفها من عقله إن خشي أن يقول أنا من السلف يقول أنا على منهج السلف إن خشي أن يزكي نفسه أن الصالح حتى لا يقول أنا أتبع منهج السلف الصالح إن أراد أن يتورع أو أراد أن لا يزكي نفسه والتزم بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى خلاص هو لا يقول أنا من السلف إن أراد ذلك لأنه ليس من السلف ولكنه على طريق إيه السلف لأن احنا قلنا السلف هم أو لا من تبعهم هو لا يريد أن يزكي نفسه لا شك لكن يؤلف جملة جديدة لم يؤلف أحد ممن خلفه يعني لم نسمع الإمام أحمد هذا خلف السلف في وقته خلف السلف لكن بعد أن مضى في العهود قلنا عليهم هم السلف الآن لأنهم الآن هم تقدمون لكن في أزمنتهم. هل سمعت أحد ودائما خذها قاعدة أن لا تأتي بقولة من الكلمات بالذات اللي هي لها علاقة بها أحد لما سبق بها إيه الله طيب يا جماعة لم نتعرف علينا نعم لم نتعرف علينا من يتعرف علينا أنت أنت هي. لم أتعرف عليكم أيه. وكيف أتعرف عليكم الله مش عارف أنا ثاني مرة أشوفك يعني لو أنا أعرف يعني أنت تقصد أن أتعرف عليك أيه. تقول أنت تعرف من أنا أيه. أنا العبد الفقير سعيد ابن عبد الله ابن علي الحماد سعيد ابن عبد الله ابن علي الحماد واختصارا سعيد حماد ولدت في الخامس من شعبان عام 1368 هجرية يعني أتممت في 1434 هجرية أتممت 66 عاما بالهجرة وبالميلادي في يونيو جون 1949 وحصلت على شهادات بكالوريوس الهندسة في تخصص الاتصالات وبكالوريوس العلوم العسكرية في مرحلة تسمى إجازة التجويد في مدة سنتين، ثم 3 سنوات في مرحلة تسمى عالية القراءات، انتهيت منها من دراسة القراءات العشر الصغرى، وقرأت على الشيخ محمد عبد الحميد خليل، هذا الشيخ أعلى سند، توفي منذ شهور قليلة، وسنده أعلى سند في العالم أو على أقل في مصر على حد علمي، يعني بلاش العالم. الحمد لله قرأت عليه قراءة أو في بعض الإحيان رواية، كرواية ورش عنافة قرأتها رواية، وقرأت قالون مع من له صلة الميم وهم ابن كثير وأبو جعفر، قرأت على الشيخ وأتممت عليه القراءات العشر بإجازة متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأنا العمل في الدعوة منذ أن كنت صغيرا في مرحلة ثانوية، وكان عندي 16 عاما في عام 1965 ميلادية، يعني منذ حوالي 40 سنة. وكنت وأنا بطبيعة عملي تيليكوم انجينير مهندس اتصالات، كان تأتيني الفرصة للسفر في بعثات إلى أوروبا، فالحمد لله في هذه الأحيان كنت أنطلق بالدعوة في هذه البلاد، في فرنسا وفي ألمانيا بلجيكا هولندا، ثم في آخر حياتي خرجت من الخدمة بعد أن أمضيت أو وصلت إلى عمر 60 عاما، بعد 60 عام يكون نهاية الخدمة، فتفرغت للدعوة وخاصة في أفريقيا، ونحن يعني نطوف على البلاد، وذهبنا إلى بوروندي وإلى رواندا وإلى كونغو وأوغندا وكينيا وملاوي وموزمبيق وبنين وغيرها من البلاد. والآن أنا أزوركم الآن، ثم أذهب إلى ملاوي، ثم إلى بوركينا فاسو، ثم إلى بنين، ثم إلى توغو أولا، ثم إلى بنين، وقد أذهب إلى غينيا كوناكري وغينيا بيساو، يعني أطوف وألتقي بالطيبين مثلكم مثلكم. سألهم ما قل لهم عنك حتى لو كنت تقصد شيء لا يعقل. سأل هؤلاء عن المحاضرة ومدى استفادتهم، وما الفرق يعني الذي، ما هي الإضافة التي أضيفت لهم اليوم، وما الذي أعجبهم وما الذي لم يعجبهم، يعني خذ تقييم لهم. ممسكية سؤالي مونغيز، قد وصل السؤال ما فلا حاجة لإعادته. طيب إيش عندك التعليق عما ما هي إضافة اليوم، ما الذي كانوا يتمنونه، ما الذي كان في بالهم قبل المحاضرة ثم بعد المحاضرة، ما هو العائد، يعني دائما الذي يسمع ويتعلم دائما يسأل نفسه كما كان الصحابة رضي الله عليهم يصنعون، كان يقولون فكنا نتعلم العلم والعمل معا، يعني كانوا يحفظون 10 آيات من القرآن فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، فكنا نتعلم العلم والعمل معا، فهذا دائما مهم جدا. لزوبجكتيف دو ليكسيون، اهداف الدرس، صح ايه فرنسي صح كده، لزوبجكتيف دو ليكتير او ليكسيون صح كده، ليسون. سو ما هو يعني الذي يعني العائد من الدرس او اثر الدرس أو نتيجة الدرس أو الجديد، ما هو العمل الذي الذي تخرج منه من هذا الدرس؟ نعم، أدر أنت الحوار. نعم، نريد أن نعرف ونكتشف ونكتشف. ممكن أني أنا سمع كنا فريدة جاني مقاطعة نقوم نوازع نيني قبل الدرس ونا بعد الدرس ونا au ni kitu gani mnaweza mkazungumza naye. ما هي الخلاصة، ما الذي خلصتم به من هذا الدرس، نسمع منهم. هذا ليس من الورع على فكرة، يعني ليس من الورع أن يسأل الطالب ثم يجلس كذا كأنه يستهل. هو لابد أن يتعلم أنه عندما يعرض عليه السؤال يريد أن نكتشف القدرات، المواهب، الاستعداد، فلا بد أن يبرز كل واحد منهم ما عنده. هم سألوني وأنا أجبت، وأنا أسأل وأريد منهم الإجابة كما أم هو الآن اتجاه واحد فقط. موسى أجب أعد السؤال. السؤال كل درس له أهداف وله أثر، فما الذي خلصت به أو فهمته من الدرس التي تحققت في هذا الدرس، وما هو أثره عليك وعلى إخوانك في المستقبل؟ أولا نحن أنا ما كنت أعلم عقيدة السلف، ثاني ما كنت أعلم حقيقة السلف، ثم بعد أن عرفت معنى السلف إن شاء الله سوف أحاول في دعوة الآخرين إلى منهج السلف. طيب عندما تمشي في الشارع ويقول لك نحن رأيناك مع أبي معاذ السلفي، أنت مع هذا الوهابي هذا السلفي، ها؟ الآن أنت تخشى هذا أم أنك تستطيع أن ترد بحكمة وذكاء وفي نفس الوقت تذب عن الشيخ ما يتعرض له من تستطيع يعني من قناعة من قلبك؟ نعم جزاكم الله خير. من يضيف إلى هذا؟ تفضل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن شاكرون جدا على حسن زيارتكم، والله استفدنا كثيرا، يعني كيف أن يكون الداعي غير الناس إلى الله. والله نتمنى أن تبقى ولو يعني أسبوعين حتى نستفيد كثيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب هذا يعني تمني، لكن نريد أن تأتيني بإجابة على سؤال. طيب بس كم يكمل هذا؟ لا ممكن. طيب ماشي حتى هو يجتهد قد نجع. طيب وأنا استفدت أن باب واحد بالوصول إلى محبة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله سأجتهد باتباع سنة. والثاني هذا قاعدة الذي أعطيتنا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نعم هذه قاعدة مهمة جدا. جزاكم الله خير. من يريد أن نضيف؟ جعفر هات ما عندك. أنا فهمت معنى السلف وخلف إن شاء الله سأشتري بنسبتي. بارك الله فيك. المهم يا شباب الدرس حاضر، لكي يستقر في الوجدان لا تكتفي أن تسمع ثم تنطلق، لابد من عدة أمور. أولها مراجعة الدرس، دراسته دراسة هادئة، لأن هناك أدلة من القرآن والسنة ذكرناها أنت سمعتها، لكن هل حفظتها؟ هل استوعبتها؟ هل تستطيع إذا سئلت أن تجيب بنفس ما سمعته من الدرس؟ أنت عليك أن تجتهد في الدراسة، العلم بالتعلم كما ذكرت لكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم لابد إيه وتتدرسون فيما بينكم، يعني أنتم تراجعون هذا الكلام وتثبتونه أولا على في قلوبكم وتحفظونه في عقولكم وترددونه، بحيث يكون عندكم المنهج وعندكم القدرة على إثباته وعلى نشره وعلى دعوة الناس، وحتى نزيل الشبهات. حتى نزيل إيه الشبهات؟ كثير الناس يقول لك إيش هذا سلفي، إيش هذا وهابي، إيش هذا متشدد، إيش هذا إرهابي وكذا. لأن أعطيك مثل عملي، كنت في الكونغو أعطيت محاضرة لمجموعة من طلاب الجامعة، جامعات الطب والهندسة والإدارة، كانوا حوالي 50 منهم، كان أسلم منهم مجموعة، فهؤلاء المسلمون الجدد جمعوا عليه طلبة من الجامعة، فتحدثت إليه قرابة 40 دقيقة بالترجمة، ووقف مجموعة أسلمت، بقي مجموعة فسألتهم أنتم لماذا لم تسلموا؟ نحن عقولنا مفتوحة وعقولنا مفتوحة، اللي عنده سؤال يسأل. فقام ولد من الكونغو وقال هذا كلامك طيب ومقنع، لكن أنا لا أستطيع أن أزيل هذا الذي في قلبي، أنتم أهل دماء وأهل قتل وسفك للدماء، وأنتم إرهابيون وأنتم قتلة وأنتم كذا وكذا، بماذا أجيب؟ ماذا تتوقع؟ أنا أجبت بالتاريخ وقلت له أنت الذي تجيب بنعم أم لا. فسألته تذكر الحرب العالمية الثانية؟ قال نعم. قلت له ما الذي أسقط القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان، المسلمون أم من؟ قال لا، ليسوا بالمسلمين ولكنهم الأمريكان. قلت له ما الذي قتل 1,000,000 شخص في فيتنام، من هم المسلمون؟ قال لا، الأمريكان. قلت له من قتل 1,000,000 في الجزائر، الجزائريون قتلوا الجزائر أنفسهم؟ قال لا، قتلهم الفرنسيون، هو من الكونغو. قلت له من الذي يعني أذاقكم سوء العذاب ويعني اسمص دماءكم واستعبدكم منذ 130 سنة؟ المسلمون. قال لا، البلجيكيون اللي هم ايه المسيحيون. وقلت له من الذي أشعل نار الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، من هم؟ المسلمون أم من؟ قال لا، الحلفاء والمحور، هؤلاء ليسوا بالمسلمين. قلت لهم كم قتل في الحرب العالمية الثانية؟ قال لا أدري. قلت له الحرب العالمية الأولى العدد لا يقل 10,000,000 ويقل 15,000,000، والثانية 50,000,000، من هؤلاء هم القتلة؟ المسلمون؟ قال لا لا لا لا، ليسوا مسلمين. قلت لهم ما هي ملتهم؟ كل ما هي ملتهم، أليس هم كل أكثرهم نصارى أم هندوس أم بوذوس؟ قال نعم. قلت له طيب تسمع عن الحرب الإبادة العرقية التي لم يوجد لها مثيل في العالم؟ قال ما هي؟ قلت تسمع عن مفكر فرنسي اسمه روجيه جارودي، يتلو كتاب اسمه كيف نصنع المستقبل، في هذا الكتاب يذكر أن الرقم المتواضع اللي هو في من عدد من قتل على مدى عقود في أمريكا الشمالية ولا الجنوبية على يد الأنجلو ساكسون يزيد عن 57,000,000 شخص. قلت لهم من هؤلاء الذي قتلهم؟ أليسوا بالأنجلو ساكسون؟ قال عم. قلت إذن من هو الإرهابي إذن؟ من هو القاتل إذن؟ فقاموا معه مجموعة قالوا نريد أن نشهد شهادة الحق وأن ندخل في الإسلام، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنحن إحنا على الحق، لكن نحن تنقصنا المعلومات وتنقصنا القوة في العرض المسائي، فاهم؟ هذا مهم جدا، مهم أن يكون تتعلم ويكون ثقافتك واسعة ويكون معلوماتك يعني حاضرة، بحيث أن هؤلاء ده يسمى باللغة الإنجليزية ويمكن ترجمها لكم الشيخ باللغة، يسمى الفيك بروباغاندا، الدعاية المضللة، ويسمى هذا الذي يحدث في العالم إسلاموفوبيا، اللي هي عقدة اسمها عقدة الخوف من الإسلام، وهم ينشرونها الآن. فأنتم ينبغي أن تصححوا للناس وبالأدب وبالإيه وبالأدلة بالوثائق هكذا. نعم، سؤال يا أخو تماليز الناس. أريد أن أقول أنني استفدت أن لا يمكن أن نتابع الرسول أو أن نقول أننا نتابع الرسول إلا بدعوة إلى الله. الله أكبر. دليلك؟ دليل. قل هذه. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني. فالذي يريد أن يقول أنه متبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستظل بهذه الآية، يقول أدعو إلى الله لأن الله قال أنا ومن اتبعني، فوصف لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف لازم له أن يكون إيه؟ أن يكون إيه؟ أن يكون إيه يا شباب؟ داعيا إلى الله. صعبة هذه؟ صعبة ولا أنا كلامي صعب؟ أنا لا أتكلم بالعامية، أتكلم باللغة العربية. طيب إن شاء الله يا شباب، نشكركم على حضور درس الشيخ. إذا وجدنا فرصة قبل ذهاب الشيخ، شيخ كنت أرغب لو عملنا يوم الجمعة حفل افتتاح المسجد وتصوم بنا الجمعة في هذا المسجد، نقول الشباب يدعو الناس لحضور. لا لا بأس، ولكن على حسب هل أن سأكون هنا في بوجبورة أم لا، يعني نرتب هذا حسب الظروف يعني إن كنت موجود. سيت مجينا مسكتي وتري ما تركوت ما تاتوا. لكن أنت تدعوم الشيخ عندك يابا إلي أويزك وفنجوا إن شاء الله في خطبة يا جماعة. وإلا مكرهم يدعون الناس وأنت إن شاء الله تخطب فيهم. لا كنت أرغب هذا حتى المتبرع هذا له أثر. هو يصور ويصور إن شاء الله نشوف نحاول أن تكون هذا الجمعة. طيب. هاي كله أثر إن شاء الله. يكون له أثر على المتبرع على الناس اللي يشوف ويعرف أن هذا الرجل. ونذكر أن هناك من تبرع ونثني عليه الخير. نسأل الله عز وجل أن يخلف عليه بالخير وأن يكون هذه مقدمة خير لأهل المنطقة وللتعلم الدين وسوف يكون لكم إمام إلى آخره إن شاء الله. نعم. إذن الأخ طالب وهو كاميرامين. هل هناك من هؤلاء من هو قريب للمسجد في السكن؟ ولا أقرأ. نريد أن نعين إماما من هذا مهم ما زلنا نتشاور مع الإخوة أهل الحياة لكن نرغب أن يكون إماما من ضمن الطلبة من طلبة العلم طلبة العلم نعم هذا شيء. نحن بنينا مسجد في بوتيريري وسيفتتح إن شاء الله يوم الجمعة فنرجو منكم أن تحشدوا الناس أتباعكم في المسجد لحضور افتتاح المسجد وشيخ يخطب لنا وأنت ركز أن تصور جميع صور جوانب المسجد لنرسل للمتبرع ولنفضيلة كيونا قامبا مسكت المفضلون واتوا السنة نشيخ مخطوبون يعني قصابي لفيديو نهائي نفشا كوين دقوا الوطوة مسكتي مسكتي أقول لكم مسجد مسجدنا أول مسجد نحن نفتخر به ونتقرب به لله سبحانه وتعالى قد ويكون خالص يكون خالص لكم لا ليس فيه نعم. يكون هذا مسجد خالص بعيد عن مشاحنات وعن اذهب أنت ولماذا قلت كذا وهذا مسجد نرجو منكم كل من عنده الوقت أن يعطي وقت من وقته يذهب يصلي يعطي لا تدريس فيه هذا مسجد مسجدكم ومسجدنا ونرجو أن يكون أول مسجد أسس على منهج السلف في قرون وأن يكون مفتاح لمساجد السلفية في قرون فهذا مسجد لنا نملكه وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمنهج السلف فنرجو إن شاء الله لكل أن يكون مستعد إذا طلب منه إيقاء خطبة الجمعة أو درس أو متابعة أو تدريس الأولاد وإذا كان أحد مستعد يعني سنشوف من سيكون إماما ونرغب أن يكون إماما من نحن أن يكون إمام هذا المسجد ونرغب في المستقبل أن نبني فيه إذا وجدنا المتبرعين مدرسة وبيت الإمام ليكون هناك ويتفرغ للتدريس ويكون قريب ما المسلمين وغير المسلمين نحن بحاجة إلى دعوة غير المسلمين عندنا فهم الخاطئ في بروندي لأن الإسلام للمسلمين لا نحن نريد الإسلام للمسلمين ولغير المسلمين فنرجو منكم إن شاء الله أن تحشدوا الناس أنبيني واتكم أن بتو نوفنجوزي سكوا الجمعة بتريري يا بيري فاركو كلالو منا فاونا فابوان علي ناني علي بوارو وجزاه الله خيرا الأخ تبرع بأرض المسجد ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة وأن يغفر له والوالدين اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم